السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل ذكره: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وكذلك فإن ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كذا فإنه يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. صدق من قال: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. فأكثر من الدعاء وأكثر من الرجاء، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا وذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجر وتمتثل بذلك أمر ربكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ومقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. الأخت تسأل التي تقول عن نفسها: مامة سيف، قل أم سيف أفضل لك في دينك ودنياك. ما المجادلة؟ المجادلة هي امرأة أوس بن الصامت على ما قاله بعض العلماء. المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تجادله وتقول: ابن عمي ظهر مني، كبر سنه وساء خلقه، وظهر مني قال أنت علي كظهر أمي. يا خولة بنت سعلبة: يا رسول الله، أولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، ماذا أفعل يا رسول الله؟ فنزلت صورة المجادلة في هذا الصدد. هل العمل في محل ملابس داخلية حرام لأننا نتعامل مع رجال واللبس الأكثر رجالي؟ ليس بحرام، بارك الله. من أنت؟ هل أنت امرأة ولا رجل؟ هي امرأة؟ تتعامل في الملابس الداخلية للرجال، يعني حيثما وجدت الفتنة ابتعدي يا أختي، حيثما وجدت فتنة ابتعدي عن مواطنها، بارك الله فيك. بنت ماتت في حياة أمها، هل يرث أبناؤها؟ إذا كان لها أخوال لا ميراث لأبنائها، إنهم يحسبون أبناء البنت، وليحسبونها. إلا أن الحكومات بعضها وضعت قوانين مؤداة أن الأولاد يرثوا نصيب أمهم ما دامت أمهم قد ماتت في حياة جدهم، هكذا يقولون، سمونها الوصية الواجبة ما لم تتجاوز الثلث، لكن لا أعلم عليها دليل. هل يجوز الصيام على توقيت الفجر الذي وضعته جامعة أم القرى بدل توقيت هيئة المساحة؟ أنت مصري ولا ما هيئتك؟ يعني ما دولتك؟ يعني لا يكون مصري يصوم على السعودية ويفطر على أذان السعودية، أذان السعودية يؤذن الآن والشمس طلع عندنا ما زالت. رائع التوقيتات، بارك الله فيك. حديث: لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في ركعه وسجوده له شواهد يحسن بها معناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. حكم تكرار لفظ الطلاق، والعلم أن تتواصل لإيضاح سؤالك، سؤالك مجمل، لكن إن قلت أنت طالق طالق طالق طالق، كل هذه واحدة. زوج قال لزوجته: احنا في حكم المطلقين ولا في نيته شيء، لا يقع شيء، على يدين وصاحبه لا يعرف به ولا أستطيع السداد، وصي أو استسمحه في حياتي. استسمحه في حياتك قبل أن يموت فتاة. يبذل في الشغل جهدا كبيرا أكبر من أطلب مني، والمقابل مادي قليل. فيه النية التي أحتسب بها عملي حتى أكسب ثواب الآخرة طالما ضاع ثواب الدنيا. طالب بجاهد، طالب بحقك في الجهد المبذول، طالب بحقك في الجهد المبذول، إلا إذا كنت تعمل احتسابا وكان العمل خيريا فاطلب أجرك من الله. أما إذا كان ثريا فكيف تتصدق على ثري؟ ما حكم لبس الجامعة صيفي مجسمة شوية في وجود ابني في سن الجامعة؟ مجسمة شوية على حسب الحال، إن كانت فتنة الله لا يحب الفساد. نصف زكاة المال قدمتها لمريض، قدمها لمريض إذا كان من الفقراء أو المساكين جاز. هل يجوز أن تصلي العيد في المنزل؟ نعم يجوز أن تصلي العيد في المنزل، إما ركعتين إن شئت وهذا رأي أنس بن مالك والأكثرين، وإما أربعا إن شئت وهذا ينقل عن ابن مسعود ومدرسته عموما. يقول: أنا أعمل عند نصراني في الزراعة. هذا صاحب السؤال الأول عن مسألة العمل عند النصارى: يجوز العمل عند النصارى وعند الكفار عموما بضوابط، منها أن يكون العمل في نفسه حلالا، ومنها أن لا يشغلك عن فريضة من فرائض الله، ومنها أن لا يستهزأ بدينك وأنت في هذا العمل. يقول: لدي مال أدخره وكل فترة أزيد فيه، يعني كل شهرين أو ثلاثة، كيف تكون الزكاة فيه؟ انظر متى بلغ النصاب والمبلغ الذي بلغ النصاب، يعني بعد بلوغ النصاب بسنة زكي عنه. وإذا أردت الأفضل والأحوط لك في دينك أن تزكي على الجميع إذا كان المال بلغ النصاب بعد مرور سنة على بلوغه النصاب. حقوق أم الزوجة على زوجة الابن ليس إلا المعاشرة بالمعروف. صيام القضاء أولا أم الست أولا؟ الأمر واسع. ماتت وتركت زوجا وأولاد أخ ذكور وإناث، ماتت وتركت زوجا للزوج له النصف، وأولاد الأخ ذكور وإناث يتقاسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين على فريق رأي فريق من العلماء. البنوك كلها سواء. هل تصح صلاة العيد في المنازل؟ تصح في أي مكان، لكن الفتنة الموجودة الآن صلها في بيتك، صلها في بيتك. الزكاة حبوب كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم التراجع عن الطلاق المعلق بشرط كفر كفارة يمين. هل تجوز الفطرة من أخ إلى أخ بس الأخ بحاجة جدا؟ نعم، إذا كان في عيشة مستقلة يجوز لك أن تعطي زكاة الفطر لأخيك إذا كان من الحاجة. هل يجوز أن نصلي العيد منفردا؟ نعم يجوز إذا فاتتك أو إذا وجدت ضرورة دعتك إلى ذلك. هل تقع لعنة الأب إذا لعن ابنه إن فعل شيئا ما؟ الأمر موكول إلى الله، وهذا الشيء خطأ أو صواب ينظر إلى ذلك. يعني إن كان الأب مبطلا يقول الابن مثلا: لعنك الله إن صليت، لا قيمة، ارمي بهذا في الأرض، ليس له أي قيمة، لعنة ترتد عليه. لكن إن قال: لعنة الله عليك إن فعلت كذا وكذا، انفع من المحرمات الأمر لله سبحانه، لكن لا يجوز اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على قدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. عندي 3 قطع أراضي للمباني ولا أريد بيعها، هل علي زكاة وكيفيتها؟ إذا كانت قنية لك ولأولادك فلا زكاة عليها، أما إذا لم تكن قنية، يعني إذا كانت للتجارة عليها زكاة، أما زكاة قنية لك ولأولادك لا زكاة عليها. نصف الزكاة للمريض الذي لا يملك ثمن العملية، أعطيه الأموال لا دخل لك بالعملية، أعطيه الأموال كفقير من الفقراء. يقول: ورثنا بيتا 3 طوابق بعد موت الوالدين رحمهما الله، بنيت شقة فوق السطح ليرث إخواتي في شقتي، لهم نصيب في الأرض، أرض الشقة لهم نصيب في أرض الشقة، يثمن ما تمتلكه الشقة من أمتار ويوزع كتركة. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم التأمين على الدعاء عبر الهاتف، لا بأس بذلك، عمل بر. تمنع طلقاء من رؤية أبنائي منذ سنين، هل له أخذ الأبناء منها بالقوة؟ يأثم. لماذا تمنعه؟ ينظر لماذا منعته من رؤية أولاده، هل هو يمنع النفقة أو ينفق بما يرضي الله؟ لابد أن نسأل عن السبب بعد ذلك يتجه الجواب. هل الاستحلام يبطل الصيام وأنت نائم إذا خرج منك المني؟ وأنت نائم لا يبطل صومك. هل تشرع خطبة العيد في المنزل؟ لا، في الأحوال العادية لا تشرع خطبة العيد في المنزل، لكن في الضرورات التي تعترينا هناك قول بالجواز، ضرورات تعترينا. أما في الأحوال العادية لو هناك مسلمون يصلون العيد في الفضاء على سنة رسول الله لا تشرع خطب العيد في البيوت، لكن الآن مع الامتناع الكامل، المنع الكامل لخطب العيد في المساجد وفي الطرق وفي كل مكان، يمكنك أن كاجتهاد يمكنك أن تفعلها في البيت. والجمعة أعظم. ما علاج قساوة القلب؟ من علاج قساوة القلب أولا اسأل الله أن يلين لك القلب، ثانيا أكثر من الاستغفار، ثالثا رد المظالم إلى أهلها ولا تنقل العهود والمواثيق. زكاة الفطر أخرجها أبي علي علما أني متزوجة. وأيضا الأخ الذي يريد الزواج يجوز له زكاة المال وكم تكون نسبتها. لا يعطى مالا للزواج، إنما يعطى مالا لفقره أو لمسكنته، لأن الزواج ليس مصرفا. قد يكون هناك شخص طبيب يتقاضى في الشهر 10,000 جنيه ولكن لا يستطيع أن يتزوج الآن، إذا ادخر مبلغ 100,000 سيتزوج، فلا نوصفه بأنه فقير ويحتاج إلى مساعدة للزواج. حديث قراءة 1,000 آية فهو المقنطرين ضعيف. الابن غير شرعي على تصح إمامته، تصح إمامته، صلاته تصح فتصح إمامته، لكن كان مشهورا في الناس الأولى غيره، لكن كإمام الإمامة تصح. هل يجوز تبديل الذهب القديم بذهب قديم جديد مع دفع الفرق؟ ذهبك القديم وتسلم المال ثم اشتري كيف شئت. لو خطبت الجمعة بالبيت ولا يوجد إلا زوجتي وأبنائي أراه صحيحا لا مانع منه، خاصة مع إغلاق المساجد. سيبني الشرك بين الاثنين، هل عليه زكاة مال؟ الدواء عليه زكاة مال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا ينبغي أن يكون نصيب كل فرد على حدة يبلغ النصاب. إذا بلغ نصيب كل فرد على حدة النصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. هل صح أن نصلي العشاء والتراويح وراء إمام واحد؟ أن نصلي وراء إمامين كل واحد؟ الأمر واسع كله جائز. امرأة زوجها يشكك بالله ويأذى من الإسلام، لا تحل له ينفصل الزواج من الحال في نفس اللحظة إذا زوجها كفر بالله وشكك في الله ويزعم من الإسلام لا يحل لك البقاء معه ولا لحظة. هل يجوز السلام على حماتي؟ نعم يجوز السلام على حماتك ويستحب. إذا كنت تقصد المصافحة حماتك فالمصافحة أيضا جائزة لأنها من المحرمات تحريما أبديا عليك. تركت بيتي تركت بيتها بسبب ضرب زوجها لها لأنها كانت في بيت أهلها لزيارة أخيها وأنا رفض الرجوع بقيت أبغضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلح خير. لكن إذا كنت تعزمين الطلاق فهذا أمر آخر لكن أنصح فيه بالصلح. التشهد الأوسط أختار من أقوال العلماء أنه يقرأ إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنه ورد موقوفا أو من كلام التابعين إذا أن ابن مسعود لما علم التابعية بتعليم رسول الله له التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ابن مسعود إذا بلغت ذلك فقم. ورد بإسناد رجال موثقون فقد في عنعنة بعض الأوى أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف أي على الحجارة المحماة وهذا دليل على إسرائهما في هذا الصدد التشهد الأوسط. كيف تخرج الزكاة لمحل تجاري؟ تخرج الزكاة لمحل تجاري تقوم السلع الدائرة التي تباع وتشترى فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى. أما الأصول الثابت فلا زكاة عليها. أما الديون الحية فتضاف والديون التي عليك تخرج والله أعلم. وعني بالديون الحية الديون التي يرجى سدادها. هل واجب صلاة الجمعة في البيت؟ هذه الأيام ليس بواجب ممكن صلاة ظهرا لكن ممكن صلاة أيضا جمعة. أنصحك ألا تفعل يا أحمد بن حمدي. سافرت إلى جدة لوجود عرض طيران للسفر للرياض ولبست الإحرام من جدة لعمرة في عرض طيران يا إسماعيل الفتحة الطيارات يا إسماعيل سافرت جدة ولا كان زمان هذا ولبست الإحرام من جدة لعمرة يعني تخطيت الميقات. هل أهليت من الميقات في الطائرة أم لم تهل؟ إذا كنت أهليت من الميقات بملابسك العادية فقد ارتكبت محظورا ولبس المخيط. عليك أحد ثلاثة أشياء ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. أما إذا كنت لم تهل من الأصل في الطائرة فعليك ذبح شاة لست بمخير بينها وبين غيرها. هل يجب على المرأة لبس النقاب أمام الأطفال الذكور إنهم أولى أعدادي؟ قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فإذا كانوا في أولى أعدادي تستر نفسها منهم. هل تضاف زكاة المال مع زكاة عروض التجارة بالنصاب واحد؟ نعم تضاف. الصلاة بالفنلة بحملات جائزة مع الكراهات الشديدة. محمود شعيشة حفظه الله أنت محمود بقالية أفعالي أو ماذا؟ هل تضاف عفوا ما حكم إذاعة قرآن المغرب في المساجد؟ الأمر في ذلك سهل يا أخي محمود لأنه ليس هناك تشويش على مصلين الآن هذه الأيام ما في صلاة في المساجد فإذا استغلت القرآن في المساجد ما فيها شيء يعني ما في تشويش. الطلاق البدعي يعني إذا كنت تعني طلاق المرأة في حيضتها فالطلاق واقع. أنصحك بأن تتأخر شيئا ما عن أذان الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة بعد ذلك تصلي حتى تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يمكن إخراج زكاة الفطر الآن لبيت الآن؟ ممكن قبل بيوم أو يومين لكن تخرجها ماذا؟ تخرجها إذا خرجتها رز أو الأصناف التي بينها الرسول جاز أو توكلهم هم يشترون لك رز، واشترط عليهم يخرجون قبل غروب شمس يوم العيد. رجل أمي لا يزيد التشهد وأقرأ مكانها في الصلاة الفاتحة. يعني لم ترد القول فيها اجتهادي، يجتهد ويتعلم لكن الصلاة تصح والله أعلم للعجز. حكم أجر عن الظالم ولا يصلي واغتصب مال أبي وكان سببا في وفاته، يجوز لك أن تهجره حتى يرد إليك المال لأنه سيعذب. إذا رد المال سلم في آخرته وسلمت أنت في دنياك. إن أبى فأقول لك من حقك أن تهجره، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل يقول: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمرك إلى الله. نصائح للمقبل على الزواج: أن يقرأ في فقه الزواج، وأن يسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق لاختيار الزوجة الصالحة، ويصفر بذات الدين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. تكون من أسرة طيبة وأهلها طيبون وهي دينة في ذات الوقت، مع الدعاء المتواصل. هل أبي حر في ماله؟ نحن عبيد كلنا. المال الذي معي والذي معك، هل أنا حر فيه؟ أنا عبد. بمعنى مثلا لا يجوز لي أن أشتري به خمرا، لا يجوز لي أن أرميه، لأن الله قال في كتابه الكريم أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لكن نوظفه حيث أراد الله لنا أن نوظفه فيه. لا، هناك حريات في الاختيار، شيء ما أكل لبيا، أكل لحمة، أكل فاصوليا، أكل سمك، لكن أكل شيء محرم أو أنفقه في حرام لا. الهواري يسأل: ما حكم حقوق الأب؟ لا تسمي حقوق الأب، قل تقصير الأب في تربية أبنائه أو إهمال الأب لأبنائه. طبعا سيسأل عن أبنائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل يشترط أن لا أنام في الليالي العشر أن المقصود هو إحياء موطنها؟ على كل إن الله قال: وما يفعل بخير فلن يكفروه. فإن قمت لا دقيقة ستساب على الدقيقة، قمت دقيقتين ستساب على دقيقتين، وهكذا. ما حكم الصوم في حال التطهر من الجنابة بعد طلوع الشمس؟ صوم في حال التطهر من الجنابة، يعني إذا كنت أجنبت في الليل ولم تستطع الاغتسال وطلعت الشمس فصومك صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. حكم الإفطار على المواقيت، علما أن المؤذن يؤخر الأذان 5 دقائق، إذا غربت الشمس افطر. هل يلزم المريض مرض مزمن الكفارة عن الصيام؟ لا يلزم، لكن يستحب له كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا. حكم تكبير الصدر لا يجوز إلا إذا كان مرضا وستصل إلى عموم عليه خلق الله، أما غير ذلك فستدخل في تغيير لخلق الله أشد من النمص. لكن إذا كان مرضا وتريد المرأة أن تصل إلى ما عليه عموم الخلق، فحينئذ كالذي مثلا يولد ويوجد انسداد في عضو البول، يجري عمليات حتى يخرج البول يصل إلى ما عليه عموم الناس. إذا كانت هذه السائلة ستصل إلى ما عليه عموم الناس لمرض بها جهاز التداوي، أما إذا لم يكن كذلك فهو تغيير لخلق الله فيما أرى، والله أعلم. اشتريت قطعة أرض لحفظ المال، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تأجر أراضي. ما حدود لبس المنتقبة أمام أبو زوجها؟ هو محرم على التأبيد، لكن إن خشي منه فسق فتتحفظ منه أيضا، وبالله تعالى التوفيق. حكم من لم يؤدي دين الربا. سدد أصل رأس المال، لكن ستتأتى المشاكل الأخرى. هل نقنط لرفع الكورونا؟ لا بأس نقنط لرفع الكورونا، نزلة نزلت بالمسلمين. تشكيل الحرج بجائز بحيث لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال الأجانب، ولا تكن المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين. يعني تكشف وجهها أمامه، نعم، يعني المرأة تكشف وجهها أمام والد زوجها لأنه محرم على التأبيد. قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لماذا لا نخرج الزكاة مالا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قطة أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. من نسي البسملة في الفاتحة هل تكون صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، والبسملة فيها القولان للعلماء. هل تجزئ زكاة الفطر لفعل أسرة واحدة؟ على حسب حال الأسرة وعلى حسب قدر الزكاة. نعم يا أخت أمل. حكم تقويم الأسنان نفس الشيء، إذا كان عود على ما عليه عموم خلق الله جاز، وإذا كان لمزيد من التجمل فنخشى على فاعلته، لأن النبي نهى عن التفلج للحسن وتغيير خلق الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عائشة تقول: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. المصافحة مصافحة العجوز لا أعلم لها مستندا أيضا. بحكم الذهاب بعيدا عن الأهل من أجل العمل من أجل إعانة الوالدين، لكن ذلك يعرض بعضنا للخطر أحيانا للذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تهرب من ليبيا مثلا إلى إيطاليا واحتمالية الغرق 70%، من لا تذهب حبا على سير المخاطر. الإكثار من ذكر الله في رمضان في فضل ومضاعفة الأجر، لا أعلم نصا في ذلك. هل يوجد الحديث الذي فيه فريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه عفوا والنافلة فيه تعدل فريضة لا يصح؟ هل يجوز عمل صدقة جارية للأم من مال الخاص وما زالت على قدرها؟ يجوز، جزاك الله خير. هل صحيح أن تنميم الداري دفع النار دفعا فاندفع تماما؟ لا أعلم شأن الداري. قال لزوجتي أن تطالق بالثلاثة محسوبة تطليقة واحدة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز إلى بيت مال المسلمين من الآن؟ يجوز. حكم الرد على الهاتف أثناء الصلاة، ممكن تسبح، من نابه شيء في صلاتي فليسبح. هل الميت يسمع زئيره؟ لم يرد ذلك إلا فور وفاته، ورد شيء من ذلك إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم، أما بعد ذلك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إنك لا تدري ما حدث بعدك. حكم وجود طموح وأمل كبير في الدنيا، ذلك مكروه إذا غفلت عن الآخرة قد يحرم. وقد قال تعالى: كلا بل، لكن إذا كنت تؤدي حق الله ولك طموحات في الدنيا لا بأس، لكن تفضل على الآخرة، تفضل على الآخرة وتقدم أعمالها على أعمال الآخرة في هذه الحال طبعا قد تأثم، لكن لابد من التفصيل في سؤالك. الله قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن وجود أمال أنك تكون مثلا طبيب ماهر، أنك تكون عالم في أي علم من العلوم النافعة، لا بأس بذلك، ما فيها مشكلة. لكن إذا أصرت على فرائضك لا تصلي من أجل أن تكون كتاب لفقه الزواج، ذاك كتاب عندنا لفقه الزواج هدية، نمت معظم الوقت في أكثر من ليلة من الليالي السابقة وبعدها بسبب المرض يمكن أن أقول بليلة القدر. الأمر موكول إلى الله. قبل وفاة أبي بعشرين عام سجل أبي لي ولأخي قطعة أرض تعادل ثلث ما يملك، وكنا أطفالا صغارا وجئنا على كبر بعد 6 أخوات. بعد وفاة الوالد رحمه الله إحدى الأخوات تتهمنا بظلمها في الميراث وتطالب بحقها في هذه الأرض، هذه قضية تسمع من الأطراف كلها، وهل زوج البنات وزوجكم ولا، قضية تسمع لا يصلح الجواب فيها كذا. لكن الأمر انتهى الآن خلاص، من 20 سنة قبل ما يموت ب20 سنة، قضية تسمع. هل توجد زكاة على المسكن الغير مسكون معد للزواج؟ ليس عليه زكاة. كيف أكفر عن ذنوبي وخطاياي الكثيرة السابقة؟ الاستغفار المتواصل والعمل الصالح ورد المظالم إلى أهلها. الله أعلم متى ليلة القدر، لا تشغل نفسك بهذا، المهم أنك عبدت الله والقبول على الله. يقول اقترب عن المغرب 4 دقائق، بهذا القدر أجتزئ سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وفقنا الله إياكم من طاعته ومرضاته. لا تنسوا الدعاء وأن تصوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.